أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: من هم أصحاب الأعراف؟ اختلف في أصحاب الأعراف، فقيل أنهم ملائكة يخاطبون أهل الجنة ويخاطبون أهل النار، وقيل إن أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فليسوا هم في الجنة وليسوا هم في النار، ثم اختلف بعد ذلك في مآلهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: رأيت في المنام أني ألقيت في النار، هل هذا وعيد لي؟ هذه الرؤى لا يترتب عليها شيء، لأنها قد تكون من مما يلقيه الشيطان، والحلم من الشيطان، والرؤيا حق، ولكن بعض هذه الرؤى فيها تذكير للمسلمين وللمؤمنين، فعلى الإنسان يعني أن يخاف من مثل هذه الرؤى، ولا ينبغي له أن ييأس، وإنما يجتهد يعني في طاعة الله عز وجل، ودائما يأخذ لنفسه بالاحتياط والاجتهاد، ولا يعتمد على عمله. وأنا لا أعبر الرؤى، ولا يفهم من كلامي أن أعبر هذه الرؤيا بسوء أو بشيء، ولكن أقول: على كل حال، الإنسان لو رأى أنه في الجنة أو رأى أنه في النار فلا ينبغي أن يعتمد على شيء، ولكن الذي ينبغي عليه الحرص على العمل، وأن يراقب نفسه فيما يقدم ويؤخر، وفيما يأتي ويذر، ويقوم على نفسه بالمحاسبة والاستعداد للموت. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا عذب الناس في النار؟ يقول: ما الفائدة من ذلك؟ هذه حكمة الله، الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم وأرسل إليهم الرسل ورغبهم في التوبة، ويعيش الرجل منهم إلى أن يلقى الله وهو مشرك عابد لغير الله، مشرك بعبادة ربه، ينكر فضل الله عليه، ربه خلقه ورزقه ويعبد غيره. هذا هو الظلم العظيم الذي استحق به دخول النار. وأما الفائدة والحكمة في الدنيا فهذا أمر ظاهر، لولا وجود الجنة والنار وهذا الدين ومخاطبة الناس بالشرع لأكل الناس بعضهم بعضا، يأكل القوي الضعيف، وهذا تلاحظه في الكفار الذين لا يؤمنون بالحساب، كيف يعتدي بعضهم على بعض. وانظر إلى هذا المجتمع المسلم كيف انضبطت أموره وأمنت السبل وأمن الناس على أعراضهم وأموالهم، حتى إن الرجل ليجد المال في الطريق ولا يأخذه، لأنه يراقب الله، يرى المرأة في الطريق فيغض بصره عنها لأنه يراقب الله، فلا يعامل المسلمين إلا بخير. هذه فائدة الإيمان بالجنة والنار، ولو لم يكن هناك حساب لأهلك الناس بعضهم بعضا، ولمات الناس من الحزن على ما يصيبهم من الظلم في الدنيا. لكن الإنسان إذا وقع عليه ظلم يسلي نفسه بأن حقه سيأتيه يوم القيامة، فيعيش في طمأنينة، ويخاف الظالم، ولا ييأس المظلوم من استيفاء حقه. وكم لله من حكمة عظيمة تقصر عنها العقول في كل ما شرع وفي كل ما قدر سبحانه وتعالى. ولا يجوز لمسلم إذا جاء شيء في الدين يقول ما الفائدة؟ الحكمة في كل ما يأمر الله به وينهى عنه، له حكمة فيما أمر وله حكمة فيما نهى عنه وله حكمة في خلقه وتدبيره. إذا قصرت عقولنا عن الحكمة فيجب أن تؤمن بأن الله حكيم عليم، حتى لو لم تجد إجابة من العلماء أو لم تقتنع بها، يجب عليك أن تتهم نفسك وأن تعلم أن الله حكيم عليم في كل ما شرع، وأن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة. هؤلاء الذين يخلدون في النار بعدل الله، والذين يدخلون الجنة بفضل الله، وليس هناك ظلم. فالله حكيم عليم لا يظلم العباد مثقال ذرة، وفضله عليهم عظيم. والإيمان بهذا الأمر يبلغك الجنة، واتباع نزغات الشيطان والوساوس يزج بصاحبه في النار. الشيطان يلبس على الناس ويقول ما الحكمة من كذا وما الحكمة من كذا، ويغرس في صدرك الشكوك، يريد أن تموت في شك وحيرة وإنكار على حكم الله، حتى يودعك النار لأنه عدو لك. والله يريد لنا النجاة، وحذرنا من اتباع خطوات الشيطان. فعقولنا ضعيفة، فلا تعمل عقلك لما قال الله كذا ولما نهى عن كذا وما الحكمة من كذا. يجب علينا أن نؤمن بأن الله حكيم عليم في أمره الشرعي وفي أمره الكوني. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما معنى قوله تعالى اخسأوا فيها؟ قوله تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأ هذه كلمة تقال للاحتقار، وهي بمعنى الأمر بالسكوت في حال ذل وصغار. وأعظم ما تكون هذه الكلمة إذا خاطب الله بها من خاطبهم بها، فإنه لا بد أن يستجيب هؤلاء لأمر الله. ولهذا قال بعض المفسرين: فلا يستطيع أهل النار بعد ذلك أن يتكلموا بعد أن قال الله لهم اخسأوا فيها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: كيف يطهر الإنسان قلبه من الحسد؟ يطهر قلبه من الحسد بالنظر في القدر، وأن الله حكيم عليم، أعطى ومنع، أعطى هذا ومنع هذا، فكل ما في أيدي الناس من النعم إنما نالهم بحكمة الله، وكل ما يبتلى به الناس من البلاء كل ذلك بقدر الله. فاعلم أن الذي يقدر الأمور ويدبر الأمور رب العالمين، فلا تحسد مسلما على خير، ولا أيضا تحقرن مسلما على بلوى أصابته. وإنما إذا رأى الإنسان مبتلى حمد الله أن عفاه الله من هذا البلاء، وإذا رأى نعمة على مسلم سأل الله أن يديم هذه النعمة على أخيه. وهذه منزلة عظيمة، أعظم ما يتقرب به المسلم لله عز وجل في حق إخوانه أن يكون صدره سليما له. إذا رأيت نعمة تدعو في ضعف السر وهو لا يسمعك، اللهم أدم عليه هذه النعمة، منزلة عظيمة عند الله لهذا القلب السليم الذي سلم من الغش والحقد والحسد وامتلأ بالمحبة والرحمة للمسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: إذا فارق الرجل زوجته وهو عليها غضبان هل يقع الطلاق؟ لا، الطلاق لا يقع بالغضب، لأن الغضب يحصل ولا يحصل معه طلاق، وقد يطلق الرجل زوجته في غير غضب. أما إذا خرج من عند زوجته وهو غاضب عليها فلا يقع الطلاق حتى يتلفظ به، بل حتى لو حدث نفسه بأن يطلقها فإن الطلاق لا يقع حتى يتلفظ به. أحسن الله إليكم. يقول: طلقت زوجتي 3 طلقات متفرقة كلهم في طهر جامعتها فيه، فهل وقع الطلاق وهل إلى سبيل من رجعة؟ أنا لا أفتي في المسائل المعينة في الطلاق، وأعرض سؤالك على سماحة المفتي وتأتيك إجابة مصدقة، أو تعرض السؤال على أحد القضاة وتحصل على صك بذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ماذا يفعل بالطعام الذي ألقي في الطريق؟ أولا لا يجوز أن يلقى الطعام في الطريق، وإنما يحفظ ويوصل للفقراء والمحتاجين، فهذه الأطعمة لا يجوز يعني أن تلقى في الطرقات في أماكن الزبالة، ولكن أولا لا بد أن يجلب من الطعام ما يسد الحاجة ولا يزيد، وإذا زاد ينبغي أن يحفظ، إما بأن يستخدم مرة أخرى أو يعطى للمحتاجين. ولا يجوز أن تلقى الأطعمة النافعة في الزبائل، فهذا من الإسراف، لكن إن تجرأ على هذا من تجرأ ووجد غيره هذا الطعام واستطاع أن يحفظه ويجلبه للدواب أو للطيور، فهذا من الإحسان الذي إذا قام به المسلم يؤجر عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أيهما أفضل، الإكثار من الدعاء أو الإكثار من الأذكار؟ يجمع المسلم بين الأمرين، بين الذكر والدعاء، والذي ينبغي أن يكون عليه المسلم أن يجمع بين شعب الإيمان، يصلي ويصوم ويتصدق ويذكر الله ويدعو الله ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعين المحتاجين ويدعو للمسلمين، ويتقرب إلى الله بكل ما يستطيع من شعب الإيمان. هذا أفضل المنازل، وهو أن يكون المؤمن متقربا إلى الله بكل الشعب، كل شعب الإيمان، فليس فوق هذه المنزلة الشيء، وينظر إلى ما كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيداوم عليه، وما كان يفعله تارة ويتركه تارة فيلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما نصيحتكم بارك الله فيكم لمن يذهب إلى أماكن الاختلاط والفساد؟ نصيحة: هذا كالذي يزج بنفسه في النار، هذه أماكن الفتن هي طريق النار، فهو يعرض نفسه للفتن، بل يدخل في الفتن، والعاقل يتجنب مجالس السوء ويحرص على مجالس الخير، والسفهاء وأهل الضعف في إيمانهم وعقولهم هم الذين يأوون إلى هذه تلك المجالس السيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الجليس الصالح وحذر من جليس السوء، ولا ينبغي لعاقل أن يقول أنا قوي الإيمان أنا لا أتعرض للفتن، من تعرض للفتن واستشرف لها أصابت، وليس هناك أفضل من الابتعاد عن الفتن، لأن من ابتعد عن الفتن ولو كان ضعيف الإيمان يسلم، ومن تعرض للفتن ولو كان قوي الإيمان لا بد أن يقع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في بعض البلدان، يقول لا نكاد نجد إلا قليلا من العلماء الذين هم على المنهج، هل يجوز على طالب العلم أن يجلس في مجالسهم؟ لا أعلم ما يقصد. الأصل في العلم أنه يتلقى عن العلماء المعروفين بسلامة المعتقد، سلامة المنهج، منهج السلف، وأن لا يتلقى عن أهل البدع ولا يأخذ عنهم إلا إذا تعذر، كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية قال إذا تعذر أمر الجهاد والعلم إلا بما فيه بدعة فيؤخذ العلم وتتجنب البدعة، إذا تعذر فلا يبقى جاهلا، يأخذ العلم ويحذر من البدعة، وأما في حال السعة فلا يجوز له أن يتلقى عن أهل البدع، خصوصا الآن بعدما انتشرت المواقع الإلكترونية وانتشر الإعلام وجدت الوسائل، فيستطيع الإنسان أن يستفيد من أهل العلم ومن كتبهم ومن مواقعهم ومن تسجيلاتهم الصوتية، فإن شاء الله لا يحتاج لأهل البدع. أحسن الله إليكم. يقول ما هي الحالات التي تشرع فيها رفع اليدين في الدعاء؟ الأصل في الدعاء أنه يشرع رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي دلت السنة فيها على عدم الرفع، مثل حال الخطيب عندما يدعو في خطبة الجمعة فيؤمن على دعائه دون رفع اليدين إلا في الاستسقاء، وكذلك الدعاء بعد الصلاة دبر الصلاة كقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لذلك، هذا لا ترفع فيه اليدان. وكذلك الدعاء في الصلاة، لأن نرى بعض المسلمين يسجد ويرفع يديه إلى أعلى، فنسألهم عن ذلك يقول أدعو. الدعاء في السجود لا بأن ترفع الكفين، لأن هذا يخالف الهيئة الصحيحة للسجود، وإنما تسجد وتدعو من غير رفع لليدين. وكذلك الخطيب يدعو فلا يرفع يديه، وفي بعض المواطن يشير بالسبابة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز رد السلام على العاصي؟ نعم يجوز، لأنه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، ومنها رد السلام، وما قال على المؤمن كامل الإيمان. ولو قلنا بأن لا يرد السلام على العاصي لن نرد السلام على أحد، لأننا كلنا لدينا معاصي، أنا لدي معصية لا ترد علي، وأنت لديك معصية لا أرد عليك، في النهاية لن يسلم أحدنا على الآخر، هذا جهل. المسلم يسلم على إخوانه ويرد عليهم، إلا المجاهر بالمعاصي إذا كان ينزجر بالهجر يهجر، كما دلت على ذلك الأدلة. أما إذا كان الهجر لا يصلحه بل يفسده فإنه لا يهجر، هذا الذي دلت عليه الأدلة. نعم. هذا والله تعالى أعلم.